مرحبا المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج لمسه شفا. الحقيقه يسعدنا ويشرفني يكون معانا كالمعتاد دكتور رأفت ويليام. اهلا بيك يا دكتور رأفت. اهلا بيك يا دكتور. وصل لنا طلبات كتير قوي من حضرتك المشاهدين عن الامراض القلق والاضطراب والخوف والفزع، والنهارده بنتناول موضوع من ضمن المواضيع دي وهو الوسواس القهري. دكتور رأفت، ازاي ممكن نعرف هذا المرض؟ هو يمكن من الاسم بتاعه الوسواس القهري، هو عبارة عن مرض بيتسم بأنه الناس بيبقى عندها وساوس. الوساوس دي هي زي أفكار، زي مناظر، زي impulses أو دوافع أن الإنسان يعمل حاجة معينة عشان يتخلص من حالة القلق والاضطراب والإحساس بالضيق اللي بيتولد ليه نتيجة تواجده في مكان معين، نتيجة حاجة بيشوفها، ودوت بيدفعه أن هو يعمل حاجة علشان خاطر يقلل الإحساس بالقلق أو أن هو ينهيه. بعضها بتبقى حاجات يا إما بيعملها بطريقة ذهنية، يا إما أن هو يعمل حاجات معينة بإيده، حركات معينة، حاجات زي كده هنجيلها بالتفصيل. لكن هو وسواس بيقهر الإنسان أو بيلزمه أنه يعمل شيء معين علشان خاطر يتخلص من حالة القلق ديت. لكن بيوصل للوضع المرضي لما الإنسان بيقضي وقت طويل قوي، يا إما أنه هو بيفكر أو مهتم أو preoccupied بالأفكار أو الصور أو المناظر ديت، أو أنه بيعمل حاجة معينة بطريقة مستمرة بتاخد كتير جدا من وقته ومن مجهوده، بتأثر على حاجات كتيرة جدا في حياته، من ناحية علاقاته، من ناحية نشاطاته، من ناحية دراسته، من ناحية شغله. الحاجات دي كلها بتوصل للوضع المرضي اللي يحتاج إلى علاج. هل المرض ده مرض عضوي حقيقي؟ يعني في هرمونات أو حاجات كيماوية في المخ بتبقى بتسبب المرض ده، ولا هو حاجة في شخصية الإنسان نفسه؟ لا، في الحقيقة ده مرض من الأمراض اللي فعلا كل الستاديز وكل يعني لما بيعملوا حاجة اسمها functional MRI أو الرنين المغناطيسي الوظيفي، وبيشوفوا بيلاقوا أنه المخ مختلف من ناحية تركيز الكيميائي، من ناحية نشاطات بعض الأماكن المعينة في الفص الأمامي اللي في المخ، وحتى اسمها البيزال جانجليا في الحتت العميقة جوه المخ، في اختلاف تام جدا، وبيبقى فيه عدم قدرة على التخاطب ما بين أجزاء معينة من المخ بطريقة سليمة. وعادة اللي بينقل لغة التخاطب دي حاجة اسمها السيروتونين، ودي حاجة من المواد الكيماوية الموجودة في أنسجة المخ، بيبقى فيها بعض الخلل اللي بيخلي الإنسان يفكر ويحس بالطريقة دي. طب لو النهاردة تكلمنا على نسبة انتشار المرض ده، يعني في ناس كتير بتبقى محتكين بأشخاص كتير، وفي ناس يمكن ما عندهمش يعني اللي احتاج بأشخاص عندهم نفس المرض، هل النسبة دي منتشرة ولا دي حاجة نادرة؟ بصي، النسبة لو قلنا بحوالي ما بين 1 لـ1.2% من عدد سكان اللي موجودين على وجه الخليقة، وده عدد ضخم جدا جدا جدا لو فكرنا انه النهاردة في 7 بليون عايشين على الكرة الأرضية، لما يكون 1% منهم مصاب بالمرض دوت، وده مرض عضوي حقيقي، طبعا دي حاجة مش بسيطة، لانه المرض أثاره مش بس في الإنسان لكن في حاجات كتيرة جدا بيعملها، وعلى الناس اللي حواليه كمان بيأثر تأثير غير عادي. الحاجة كمان المثيرة لي أنه في بعض الأمراض ممكن تلاقيها منتشرة أكتر في الغرب عن الشرق أو الحاجات دي كلها، المرض ده موجود بنفس النسبة ما بين كل البوبوليشن بتاع العالم، لا يختلف فيه إذا كنت في بلد نامية أو في بلد من دول العالم الأول. يعني التغيرات الاقتصادية، الظروف الاجتماعية أو الراحة المادية دي ملهاش أي علاقة بالمرض ده؟ لا، ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتثبت عضوية المرض دوت، إنه ملوش دعوة بأي حاجات اجتماعية موجودة، ونسبة الإصابة بالرجال والسيدات نسبة متساوية. طب بما إن إحنا قلنا مفيش أي حاجة بتأثر في هل برضو بالنسبة للأطفال أو للأشخاص البالغين، هل المرض ده بيشخص في الطفولة؟ أو في حتى بيحدث في الأطفال؟ في الحقيقة المرض ده له 2 بيكس، يعني إيه؟ يعني في مرتين بنقدر نشوف فيهم في حياة الإنسان، زي قمتين يعني. بالضبط. القمة الأولى بتيجي في الأطفال، وعادة بيكون بيبتدي يظهر عندهم من سن 9 لـ12، وفي بيك تاني أو قمة تانية بيكون في أواخر التين إيج لغاية الميدل إيج، أو يعني من 17-18 لغاية 30 بيبتدي ظهور المرض. لو ابتدى المرض في الأطفال وهم صغيرين طبعا بيأثر على حياتهم بطريقة مضاعفة، وفي نفس الوقت الأسباب الجينية اللي بتؤدي لظهور المرض دوت في الأطفال بيعني أن المرض دوت متوغل أكتر أو تأثيره أكتر، وإن في دور للكبير للوراثة فيه عن اللي بيحصل مع الكبار. هل ظواهر بقى هذا المرض، يعني حضرتك قلت في وساوس وفي إلزاميات علشان كده اسمه الوسواس القهري، في حاجة بتقهرني إن أنا أفضل أعملها كتير، وفي حاجة أنا خايفة دايما منها ومدفوعة بيها، هل الظواهر دي بتختلف من الأطفال للكبار ولا هي هي؟ لا ممكن ما تختلفش، لكن طبعا طبيعة النشاط اللي بيعمله الطفل وطبيعة الأفكار اللي ممكن تجيله نتيجة أنه هو معاش مدة طويلة في الحياة هتبقى ليها طابع مختلف شوية عن اللي بيحصل مع الكبار. لكن الوجه العام للأمر دوت أنه هو جزء من اللي بنسميه anxiety disorders، يعني الأمراض اللي بتسبب للإنسان القلق أو الإحساس الشديد بأنه يكون متوتر وغير مرتاح على الإطلاق. اللي بيحصل في المرض ده شيء عجيب جدا، أنه الواحد بيبقى عنده المخ بتاعه ستك، بمعنى وقف عند حاجة معينة ومش قادر يعديها. بس الشيء الغريب قوي أنه موضوع الانكزايتي أو القلق ده عبارة عن إيه؟ هل القلق ده شيء مرضي ولا شيء عادي؟ هو فعلياً في الوضع الطبيعي هو جرس الإنذار اللي ربنا حطه في الإنسان علشان خاطر ينتبه إنه هو في خطر، وإنه حاول يتجنب الخطر ده ويبعد عنه، أو إنه هو يحمي نفسه من الخطر دوت. الإشكالية هنا إنه المرض دوت بيبتدي يلون الحقيقة قصاد الإنسان، فالحاجات اللي ممكن تبقى طبيعية جدا بالنسبة لكل الناس بالنسبة له هي تولد عنده إحساس بالخطر وإحساس شديد بالتوتر، وإنه هو يا إما عايز يتجنب موقف معين أو إنه عايز يعمل حاجة عشان خاطر يتغلب ويحمي نفسه بالطريقة دي. لو اتكلمنا بقى عن الظواهر، الحاجات الشائعة، يعني الحاجات اللي الناس بتعملها بحيث أنا نفسي إن أحبابنا المشاهدين تبتدي يشوفوا إذا كان حد حواليهم في أصحابهم في قرايبهم أو هم نفسهم يمكن مش عارفين هم عندهم المرض ده، لأنه ما هوش ما عندوش حاجة مثلا، مش سخن، مش بيكح، مش ما فيش حاجات عضوية بتقوله إنك مريض، لكن هو بيعاني في حياته وممكن مش عارف إن هو عنده المرض ده. الحقيقة بالنسبة للوساوس زي ما الاسم بيوحي إن الوساوس دي يا إما عبارة عن أفكار، يا إما عبارة عن مناظر، يا إما عبارة عن دوافع عند الإنسان. الحاجات دي كلها بتبقى متكررة، الإنسان بيفقد السيطرة عليها وبيحس إنه هو مرغم إنه يعمل حاجة علشان خاطر يتخلص من التوتر الشديد اللي هي بتسببه له. زي إيه أمثلة مثلا الوساوس دي عبارة عن إيه؟ يعني أنت قلت لنا أفكار أو حاجات ايموشنال او حاجات بيعملوها فعلا عمليه. بالظبط بالظبط. الحاجه من ضمن الحاجات المشهوره قوي اللي هي بنسميها التلوث، احساس الانسان بانه هو متسخ او ان هو ملوث. ومرات الحكايه دي بتبان لما تلاقي ان الانسان مثلا بيدخل للحمام مرات كتيره جدا من غير اي سبب، لمجرد ان هو يحس ان هو محتاج ان هو يتغسل، عايز يغسل ايديه كذا مره مثلا. بالظبط، غسيل الايدين. تلاقيه مثلا بيجيب حاجات كتيره اللي هي الديترجنتس والحاجات اللي كده ويفضل يغسل ايده. في بعض الناس ايديهم بتتهرق وبتتقطع من كتر الموضوع دوت. احساسهم بانه اي حاجه محتاج ان هو يمسحها لانها ممكن تجيب له كم هائل من الجراثيم. الحاجات دي من الحاجات المنتشرة جدا. في بعض الناس كمان البادي فلويدز بتاعتهم، يعني مثلا لما يخشوا الحمام أو قضاء الحاجة أو الحاجات دي كلها ممكن يقعدوا نص ساعة ساعة في محاولة للتخلص من أي إحساس بالتلوث بيكون عندهم. حاجة تانية إن في بعض الناس بيبقى عندها أفكار بتسيطر عليها إن هم هيلوس كنترول، هيفقدوا السيطرة على شيء ما. هيفقدوا السيطرة. كان عندي واحد من العيانين مثلا أول ما بيركب العربية بيتحرك ويبقى عنده مشدود جدا لأنه حاسس أنه هيخش في حيطة، حاسس أنه هيدوس حد، حاسس انه هو مش هيقدر يسيطر، انه هيكون دينجرس لحد تاني، انه هو هيأذي روحه. في بعض الناس، في واحد مثلا افتكره كويس قوي، كان دايما وهو ماشي يبقى عنده احساس غير عادي انه هيخش في الحيطه. ممكن الحاجات دي تبقى باينه بالنسبه لناس كتيره انها حاجه غير معقوله، لكن بالنسبه له هو بتبقى حقيقيه جدا. خوف حقيقي وتوتر حقيقي، خوف وتوتر حقيقي، رغم ان هو عارف ان هي حاجه ايراشنال، حاجه هو مش نفسه معقولة. مش قادر يقبلها بنفسه. حاجه تانية انه احيانا بعضهم بيبقى ضميره عنده احساس شديد جدا ان هو سبب ضرر لحد معين، فيفضل يكرر ويسأل ويبقى عنده إحساس شديد جدا أنه أنا خطر على الناس، أنا ما كنتش مهتم قوي، المصيبة اللي حصلت لحد دي أنا كان ليا دخل فيها، مع أنه فعليا ما كانش ليه أي دخل، لكن دايما عنده إحساس شديد جدا بالتثقل وبالمسؤولية ديت. في بعض الناس كمان ممكن يبقى عندهم إحساس شديد جدا بأنه هو كل حاجة لازم تتحط في النص، أو كل حاجة لازم تتحط بطريقة معينة، أو لازم تكون الحاجات محطوطة بترتيب معين، بحيث أنه لو ما تحطش الكوباية مثلا جنب الشاي جنب دوت بنفس الترتيب، الترتيب في حد ذاته رغم أنه مش هيأثر على أي حاجة ليها علاقة بالاستخدام بعد كده، لكن الترتيب بطريقة معينة. في بعض الناس بيبقى عندهم دايما لازمة، يعني وهو بيفكر علشان خاطر يقدر يركز لازم يعد من 1 لـ15. بعض الناس بيحسوا ان هم عندهم خوف شديد من ان هم ينسوا حاجة معينة، فدايما لما يجي مثلا يحسب حسبة ممكن يحسبها 10 مرات رغم انها حسبة سيمبل وبسيطة. لو اديتي له رقم مثلا زي الفين نمبر اللي بيتحط على العربيات ده ممكن يبقى مثلا 17 رقم وارقام مع حروف، ممكن يقعد ساعة لمجرد ان هو يكتبها ويتأكد انه ويتأكد صح. ويعمل ممكن واحد يكون مثلا يشوف البوتاجاز مثلا الطفى ولا لا، البوتاجاز الطفى وما فيش ريحة ولا اي حاجة، لكن ممكن يرجع 5-6-10 مرات عشان خاطر يتأكد ان هي اتقفلت وان الغاز مش موجود وكده. الانسان بيبقى عنده دايما كمان احساس ان هو هينسى، فعشان كده يعمل كل حاجة علشان خاطر يأمن نفسه ازاي ما ينساش. في بعض الناس اعرفهم بيحطوا الفلوس بتاعتهم جوه حاجه، والحاجه دي يحطوها جوه منديل مثلا، جوه منديل، والمنديل ده يحطه في حاجه معينه ويحطه بطريقه فيري كومبلكس معقده جدا، لدرجه انه اي واحد طبيعي يسال ده انا بالشكل ده وتاخد وقت اطول وحاجة زي كده ممكن تضيع ممكن تتوه مني، لكن هو بالإنسان بيبقى عنده إحساس شديد جدا بالحرص ورغبة إن هو يعمل حاجة معينة. حاجة من الحاجات التانية كمان ويمكن دي حاجة فكرية أكتر، كتير من الناس بي عندهم أفكار جنسية، الأفكار دي مسيطرة عليهم مش مجرد إن عندهم شهوة، لا ده بيبقى عنده إحساس إن هو يعمل حاجة وحشة، إحساس إن هو هيتهجم على واحدة، إحساس إن واحدة هتتهجم على شخص تاني. في بعض الناس بيحاربوا الحكاية دي رغم إن هم بيكرهنها، هم مش عايزينها، الموضوع بالنسبة لهم مش موضوع شهوة. وحاجة تانية، في بعض الناس يبقى عندهم إحساس إنه أنا مثلاً مثلي، الجنسية المثلية، رغم إن هو ما جواهوش كده، لكن هو دايماً عنده الخوف دوت إنه هو هيتصرف بطريقة أجريسيف في أي سيكشوال بيهيفير، بطريقة عنيفة في الحاجة يمكن اللي منتشرة وكتير من الناس ما بتاخدش بالها منها لأن ليهم كونتكست ديني مرتبط بيها، وهي اللي مسميها religious obsessions اللي هي الوساوس الدينية. الوساوس الدينية إزاي؟ إن واحد مثلا لازم يقرأ تعويذة معينة، لازم يقرأ أبانا الذي مثلا 3 مرات، لازم يرشم الصليب 7 مرات، لو رشمه 6 يبقى عنده إحساس شديد جدا بأنه الأكل مثلا اللي هو بيأكله ده ممكن يتسمم. لازم يقول حاجات معينة بترتيب معين علشان خاطر ربنا هيزعل مني. في بعض الناس قابلتهم عندهم إحساس شديد بين إن هم هيجدفوا على ربنا، وعندهم خوف شديد جدا إن هم يجدفوا على الروح القدس، وإن دي الخطية التي لا تغفر. فهو دايما قاعد عمال يراقب نفسه، لأن أنا محتمل جدا في الجملة اللي جاية إن أنا أعمل حاجة غلط، أعمل حاجة غلط أو أتصرف بطريقة معينة. لو دخلت الكنيسة مثلا وما سجدتش بطريقة معينة، أو لو في كل رسمة من رسمات الصليب، أو لو ما عملتش حاجة معينة بإيدي، أو لو دخلت برجلي الشمال قبل رجلي اليمين، الحاجات دي كلها بتاخد نوع من الريتشوالز أو التعويذ أو الشعائر، الطقوس اللي ملهاش دعوة بالطقوس العادية. دي مختلفة عن أن الكنيسة ليها طقوس وليها ترتيب، لا، دي الإنسان نفسه بيلزم، بيبقى عنده إزاي من جواه إلزام أنه يعملها بالطريقة دي، أنه يعملها بالطريقة دي، وإلا يحس أنه متوتر جدا، وأن في حاجة نقصة أو في حاجة بتضغط عليه بشكل غير عادي. مرسي يا دكتور أفت. أحبنا المشاهدين، نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل موضوع الوسواس القهري. خليكم معنا بعد فاصل قصير. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740. أحبنا المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية بعد الفاصل عشان نكمل موضوع الوسواس القهري. دكتور رافض، الحقيقة لما أنت بدأت تشرح في النوعيات أو المظاهر بتاعة الوسواس، يعني النظافة زاد عن اللزوم، الترتيب زاد عن اللزوم، الحذر الشديد أن أنا أتأكد أن حاجة كتير، في ناس بتفتكرها دي حاجة من الظاهر مفيدة، يعني حلو أن الواحد يبقى مرتب، حلو أن الواحد يبقى نظيف، حلو واحد يعمل يتأكد من كذا حاجة، بس لما بتبقى بطريقة مرضية، هو ده هنا تشخيص مرضي، يعني مش كل واحد نظيف أو مرتب طبعا يعني يفتكر أنه عنده كده. احنا عايزين نكمل كمان أنواع الوساوس دي. في الحقيقة حاجة منتشرة، وكتير من الناس بتحس أن هي health conscious، يعني عندها اهتمام بصحتها، بس في ناس كتيرة جدا عندهم إحساس شديد جدا أنه هيجيلهم مرض معين، بالذات يمكن حاجة المنتشرة قوي الكانسر أو السرطان، الأمراض المخيفة يعني. فبالتالي أول ما يجيله صداع يبتدي يحس إنه هو عنده ورم في المخ. لو مثلا صحي الصبح ولقى نفسه قايم ومثلا رجله مش مساعدة شوية، يقولي كان عندي شلل. الحاجات دي كلها بتخلي الإنسان دايما بيقضي وقت طويل، والحاجة التانية إنه مش قادر يتخلص من الأفكار دي. يعني أفتكر حد جالي مرة وبيقول لي إنه بدأ يكح، وسيطرت عليه فكرة غير عادية إنه هو عنده عنده لانج كانسر، عنده سرطان في الرئة، وإنه هو منتظر إنه هو كل ما يكح إنه هو هينزل دم. وعدى فعليا، قعد لمدة شهرين بيروح لجميع أنواع الدكاترة، ويروح ياخد second opinion، ويروح لواحد متخصص في أمراض الرئة، ويدفع فلوس رغم أنه هو عنده تأمين صحي علشان خاطر يتأكد. وفي الآخر واحد من الدكاترة قال له أنت محتاج تروح، لأنه إحنا مش لقيين الحقيقة أي حاجة، وما فيش أي حاجة تؤكد الفكر اللي عندك دوت. وأشكر ربنا أنه هو تم علاجه، لكن دي حاجة من الحاجات. حاجة برضو من الحاجات المنتشرة قوي يمكن الناس تاخدش بالهم منها، إن هم عندهم حاجات معينة تقول لك دي بتجلب الحظ. ده مش مجرد واحد عنده أفكار شعوذة، لا، ده حد لو ما تقابلش برقم معين أو لو تقابل برقم معين يتشائم أو يتفائل بطريقة مرضية، بس بطريقة مرضية، بطريقة ممكن تشله، ممكن تدخله في حالة من الاكتئاب الشديد، أو تخلي قلبه عمال يرفرف وبينبض بصورة جامدة، نفسه مش قادر ياخده. الحاجات دي كلها بتخلي الإنسان زي بالظبط ما يكون موجود في السجن. زي ما كنا بنقول في أول الحلقة، الهدف من التوتر الحميد اللي ربنا حطه فينا وفي أجسامنا وفي ذهننا إنه يبقى عندنا دايما جرس إنذار للخطر، يا إما لنتجنبه أو لنتغلب عليه. اللي بيحصل إن هنا الإنسان بيبقى عايش في كذبة ملهاش دعوة بالحقيقة، عنده إحساس شديد بالخطر والتوتر والقلق نتيجة حاجة ملهاش أي أساس من الصحة. لـ99% من الناس ما تكونش، لكن بالنسبة له بتبقى حقيقية جدا. وناس كتيرة جدا لما أسألها طب أنت شايف أن دي حاجة ميك سنس، حاجة تعقل يعني، يقولك لا أنا نفسي مش مصدقها، أنا نفسي مستغربها، لكن بتولد جوايا أحاسيس مش بس بتقولي أنها حقيقة، بتضغط عليا بصورة جامدة جدا علشان خاطر لازم أعمل حاجة عشان خاطر أوقف التوتر دوت. دكتور رفعت، حضرتك قلت لنا إن المرض ده مرض عضوي حقيقي، يعني فيه هرمونات ويعني حاجات سيكولوجيا بتحصل في المخ فعلا، حاجات عضوية بالظبط. لكن الدارج مثلا اللي بنسمعه زمان وإحنا في مصر مثلا إن الشيطان يتقال عنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فهل دي ممكن برضو تكون حاجات روحية؟ مثلا أصوات هو بيسمعها، فعلا في حاجات فعلا الشيطان متدخل في حياة الناس بالأوبسيشنز دي أو بالوساوس دي، فتبقى في يعني في نوعين من المرض، مرض عضوي ومرض روحي. احنا كنا اتكلمنا زمان عن الأمراض ليها يعني جذور روحية ويعني نفسية وجسدية بالضبط، فعايزين نلمس الحتة دي. أي مرض عضوي ممكن يبقى له جذور روحية وممكن يبقى له جذور نفسية. ويعني أدي لك مثل، المسيح شفى ناس كتير قوي كانوا موجودين مشلولين. لو الناس دولت قبل ما يتشفهم جبناهم وما كانش وعندنا دلوقتي رنين مغناطيسي نقدر نشوف إن كان في ستروك في المخ أو إنه العضلة مش قادر يعملها، ونعمل له التوتر العضلي الجهاز نلاقي إنه فعلا العضلة خاملة ومش شغالة، هل لمجرد إن إحنا قسنا حاجة عضوية بتقول ان منين دخل المرض دوت؟ لا طبعا. لكن ده معناها انه اي حاجة ممكن تبتدي بطريقة روحية، ممكن تبتدي بطريقة نفسية، وايضا تؤدي الى وجود مرض عضوي اقدر المسه واشوفه واشخصه وممكن يستجيب للعلاج، لكن لو انا ما تعاملتش مع الاصول بتاعته. مش معنى كده انه كل الاصول بتاعت الناس اللي عندهم الوسواس القهري ان هي اصول روحية، لكن في بعض الناس ممكن يكون الأمر دوت سببه إنه زي ما عدو الخير اللي بيقول عنه الرب يسوع إنه قتال للناس منذ البدء. نفسي فعلا يعني أنا عارف إنه يمكن الناس اللي عندهم المرض دوت وسمعيني مدركين حجم المأساة، العائلات بتاعتهم مدركة في هذه المأساة ولازم تعيشها كل يوم، لكن في ناس كتير قوي كل فكرها ان ده يعني ناس عبط. لا هم مش ناس عبط على فكرة، في ناس من الناس دولت ناس في قمة الذكاء. انا افتكر ان كان واحد من الناس كان محامي ويعني كان يسموه ديستريكت اترني او واحد من المحامي العام في احد الولايات، والراجل دوت فقد شغله وفقد كل حاجة نتيجة المرض دوت، وهو راجل عاقل جدا وراجل متزن وراجل عنده إمكانيات ذهنية غير عادية. فاللي بيقدر يعمله إبليس إنه بيقتل الناس، دي ما تتخيليش إزاي بتخلي الإنسان موجود في سجن. هو حاسس إنه هو موجود جوه كدبة، بس مش قادر يتغلب على إحساسه بإن هي كدبة، ولازم يعمل حاجة علشان خاطر يقاومها. السجن دوت في حد ذاته حاجة من الحاجات اللي بيعملها عدو الخير علشان خاطر يقدر ان يخنق الانسان، يخنق كل روح حياة جواه. لما بيقول المسيح انه ابليس كان قتال للناس منذ البدء وانه يذبح ويقتل ويهلك، فعلا حتى لو كان المرض دوت ليه جذور روحية او حتى لو ملوش، المسيح عنده الحل وعنده شفاء. والحقيقة كمان يعني احنا دايما لما بنتكلم في أي مرض الشافي الحقيقي، يعني رب قال أنا رب شفيك، أحزننا أوجعنا أسقمنا كل حاجة عضوية نفسية روحية ربنا رب يسوع حملها على الصليب في جسده على الخشبة. فحتى بغض النظر عن إيه جذور المرض ده في أي من المشاهدين أو قرايبهم أو أصحابهم، النهاردة اللي عنده إيمان إنه يشفى من هذا المرض ده اللي احنا النهاردة جايين نعمله معاك ومعاكي، نحنا نقدم الشفاء الحقيقي. صح ممكن تروح لدكاترة يدولك أدوية ودي حاجة كويسة وحاجة مطلوبة جدا، لكن كمان لما توجه نظرك لرب يسوع نفسه اللي شال كل أتعابك كل أحزانك كل الحاجات اللي مضايقاك نفسيا وجسديا وروحيا، وتصدق النهاردة ان رب يسوع اترفع على الصليب علشان يحمل عنك كل لعنة كل مرض كل حزن كل ألم. النهارده دكتور أفت نفسنا نصلي مع الناس دول، ونفسي يكون كل واحد بيشوف البرنامج ده يكون عنده إيمان إن النهارده بالذات النهارده لو صليت وكان عندك إيمان وكان عندك إيمان إن قوة تخرج من رب يسوع وتلمسك وتشفيك. هو ده اللي احنا جينا نقدمه لك النهارده، رب يسوع الشافي اللي بيلمس وبيحرر، ده شفاء حقيقي. أمين. الحقيقة نفسي النهاردة أقول لكل واحد ولكل واحدة بيشوفنا النهاردة أنه في المسيح في أمل، وفي المسيح في رجاء، وفي المسيح في شفاء. في الأول محتاج أنك أنت تبتدي تكون مع المسيح علاقة حقيقية، مش مجرد أنك تعرف الحاجات الصحيحة عنه، أو حتى لو كان في نظرك المسيح ما هواش إلا نبي صالح أو معلم عظيم. ربنا النهاردة عايز يقولك أنا عندي الحل لكل مشاكل حياتك. النهاردة افتح قلبك للمسيح وقول له يا رب تعالى أنت املك وخد كل حاجة في عمري وفي حياتي. يا رب النهاردة المرض اللي عندي دوت، الوساوس الشديدة اللي بتؤرقني، كل القهريات اللي بتحاول تخليني أعمل حاجة معينة، أنا رب جاي لك النهاردة بسلمك الكومة ديت وبقول لك يا رب أنت تصنع مني إنسان جديد. ربنا عايز يعمل مصالحة مع إله السماء والأرض من خلال صليب المسيح. عشان كده النهاردة خليها وإنت قاعد مكانك، ربنا قريب جدا ليك ولقلبك، قول له يا رب يسوع تعالى خش إلى داخل حياتي. يا رب عايز أبتدي معاك علاقة حقيقية شخصية تبتدي هنا على الأرض وما تنتهيش غير في السماء. يا رب النهاردة احنا جايين كمان عشان خاطر نرفع قدامك كل واحد وكل واحدة من اخواتنا اللي تورشرد يا رب وتورمنتد ومخنوقين بهذا المرض العضال الصعب اللي اسمه الوسواس القهري، علشان خاطر انت يا رب النهاردة تمد ايد شافية لكل واحد ولكل واحدة النهاردة بيطلق ايمانه في قوتك وفي سلطانك وفي عملك. يا الهنا الصالح ليك يا رب الكرامة وليك كل المجد. أمين. أمين. أحبنا المشاهدين نشكركم لمتابعتكم الحلقة، وفعلا أنا بؤمن النهاردة أن في ناس كتير تشفى وتتحرر، ونحب نسمع منكم طلبات الصلاة طلبات مشاركات أسئلة، ونلتقي معاكم في كل صحة وسعادة وحلقة جديدة من برنامج لمسة شفاء. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعدات.